أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن خير البيوت قد انتخبت ومن أصلاب آباء كرام لأرحام مطهرة نقلتا. أفلتت تلك العير التي كان عليها أبو سفيان من قبل صلى الله عليه وسلم في غزوة ذي العشيرة، وذهب بها إلى الشام وتاجر وكاثر، ثم قفل بها راجعا، فترقب صلى الله عليه وسلم عودتها من الشام، واستنفر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أن يخرجوا لتلك العير التي فيها أموال قريش، عل الله عز وجل أن يهب لهم تلك الأموال. فكم أخذت قريش من أموال الصحابة المستضعفين، وكم ابتزت من ممتلكاتهم في مكة. فأرسل طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد لاكتشاف خبر تلك العير، ولما وصلت العير إلى مكان رآها فيه الرجلان أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه لأصحابه: أخرجوا إلى القافلة فإن فيها أموال قريش، فلعل الله أن ينفلكموها. وكانت العير أكثر من 1000 بعير محملة بالأموال والأرزاق، عليها آلاف مؤلفة من أموال قريش التي أخذوها ظلما وطغيانا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لا تقل كما قدرها بعضهم عن 50,000 دينار من الذهب آنذاك. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يعيد الأمور لنصابها وأن يعيد الحقوق لأهلها، فحث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأعلن فيهم بأن هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. إلا أنه عليه الصلاة والسلام لم يعزم عليهم الخروج ولم يوجبه عليهم، فابتدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج مع رسول الله، فاجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم 314 رجلا أغلبهم من المهاجرين. وفعلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقطع الطريق على هذه القافلة، وذهب بهم صلى الله عليه وسلم قبل بدر ليلتقي بعير قريش. كان معهم فرسان فقط، فرس للزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفرس للمقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان معهم 70 بعيرا. ماذا يفعل المسلمون في 70 بعيرا؟ إنهم يتعاقبونها الاثنان والثلاثة على بعير واحد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قدوتهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم كان يتعاقب في بعير واحد هو وأبي مرثد الغنوي. وليس معهم من الدروع الشيء الكثير، خرجوا يريدون تلك القافلة التي كان يقودها أبو سفيان. وكان أبو سفيان رجلا حصيفا عاقلا، عرفته قريش بعقله ورزانته وقدرته على مواجهة الأخطار. وكان من عادة أبي سفيان أنه يرسل العيون قبل عيره وقافلته، حتى إنه لما علم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم ومقدم المسلمين معه سلك طريقا آخر حتى يفوت الفرصة على المسلمين، فأرسل عينا من عيونه والتقى برجل إعرابي فسأله عن جيش المدينة، فقال: لم أرى جيشا، وإنما رأيت رجلين يستقيان في شن من ماء. فذهب أبو سفيان بنفسه وذهب إلى مناخهما وحيث كان، فنظر إلى أباعر أباعرهما وفتها في يده ونظر في النوى، ثم قال: هذه أعلاف يثرب. فعرف أنهم عين أرسلهم رسول الله ليرصدوا الطريق، فما كان منه إلا أن نحى تلك القافلة عن الطريق الذي كانت تسير فيه ووجه وجهته أخرى واتجه مسرعا ناحية الساحل حتى لا يدركه محمد، وأرسل نذيره إلى مكة كي يستنفر مكة لنصرة تلك القافلة التي هي الآن مهددة بخطر إغارة المسلمين عليها. وقام مباشرة بإرسال رجل قد استأجره يقال له ضمضم ابن عمرو الغفاري إلى أهل مكة يستنجدهم وأن عيرهم وقافلتهم في خطر. وفعلا ذهب ضمضم ابن عمرو الغفاري على بعير حتى إذا دخل مكة وقف على هذا البعير وقد جدع أنفه وحول رحله وشق قميصه وهو ينادي بأعلى صوته: يا معشر قريش، يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى إلا أن تدركوها، الغوث الغوث. فاجتمع كفار مكة من كل حدب وصوب كلهم يستشيطون غضبا على النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم طاش عقله وذهب فؤاده ولم يفكر إلا في درهمه ودناره. استنفر أهل مكة لإجابة هذا المنادي، وإذا بهم يخرجون من بيوتهم مسرعين يحملون السلاح يريدون أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم الذي تجرأ على أن يعترض طريق تجارتهم إلى الشام. خرجوا كما أخبر الله سبحانه وتعالى بطرا ورئاء الناس، مغترين بأنفسهم يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحدهم وحديدهم: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. واجتمعت القبائل واجتمعت الحشود واجتمعت الوفود كلهم يريد اللحاق بتلك القافلة حتى لا يضر بها محمد وأصحابه. وتحزب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 1300 مقاتل، فيهم أكثر من 100 فرس و600 درع، ومعهم من العتاد الشيء الكثير. وأمروا عليهم أبا جهل، عليه من الله ما يستحق، فكان هو قائد ذلك الجيش المستنفر. ويمموا وجهة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر ناحية المدينة، وعلم صلى الله عليه وسلم أن قريشا قد قدمت بقضها وقضيضها بعددها وعدتها لقتاله ونزاله، وأن القضية لم تعد عير تطارد، بل القضية جيش قد توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما يدرينا ربما يتجرأ هذا الجيش فيدخل إلى طيبة الطيبة وينال من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أبو سفيان ما إن سمع بما يريده النبي صلى الله عليه وسلم حتى غير اتجاهه إلى جهة الساحل، فنجا أبو سفيان بقدر الله سبحانه وتعالى وبأمره بهذه القافلة عن أن ينالها المسلمون وأن يقطعوا عليه الطريق. ومباشرة من حين أن شعر أبو سفيان بنجاة هذه القافلة حتى أرسل رسالة إلى قريش أن القافلة بخير فارجعوا إلى مكة. أرسل إليهم وكانوا قد وصلوا في طريقهم من الجحفة قريبا من المدينة، فأرسل إليهم رسالة بأنهم قد كفوا مؤونة حفظ هذه العير، فقال لهم: إنكم إنما خرجتم لتحرروا عيركم ورجالكم وأموالكم وقد نجاها الله تعالى فارجعوا. فما إن جاءت هذه الرسالة إلى المشركين كادوا أن يرجعوا إلى مكة ما دام أن قافلتهم قد سلمت، إلا أن قائدهم وجاهلهم أبا جهل بغطرسته وكبريائه وجهله أقسم بالله والعزة لن يعودوا حتى يردوا ماء بدر، فنقيم بها ثلاثا فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرتنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. قال هذا الكلام من أجل أن يظهر أهل مكة ومكانتهم، وبالفعل استجاب له الكثير ممن كانوا معه، إلا أن هناك من عارض وهو الأخنس بن شريق، وكان يعني رجلا حاذقا، فقال له: نحن خرجنا لأمر وقد انقضى، فلماذا نواصل المسير؟ فرجع هو وبنو زهرة بثلث الجيش أو بـ300 مقاتل، وما زالوا يحمدون للأخنس بن شريق بعد ذلك هذا الرأي حتى جعلوه سيدا من ساداتهم، لا ينظمون حبلا في إبرة إلا وقد استشاروه ولا يصدرون إلا عن رأيه. أما أبو جهل فإنه واصل مسيره حتى وصل قريبا من بدر ونزل بالعدوة القصوى التي أشار الله عز وجل إليها في كتابه العظيم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لكن العتو والاستكبار الذي كان في قلب أبي جهل أبى عليه إلا أن يرد إلى مياه بدر، فأورده الله المنايا وأقسم بالله ليشربن الخمر، فأشرب الله الأرض من دمائه وأبى إلا أن يسمع من القيان على صعيد، فأسمع الله الدنيا النوائح تبكي عليه وعلى أصحابه. ومجيء المشركين إلى بدر لقتال النبي صلى الله عليه وسلم كان تطورا مفاجئا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، إنما خرجوا من المدينة لأجل قطع الطريق، لم يستعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقتال. النبي صلى الله عليه وسلم كان في تلك الأثناء قد خرج ووصل إلى وادي ذفران، وقد وصله الخبر أنه لا يمكن أن يدرك العير التي هربت، فوقف عليه الصلاة والسلام حائرا، وقف موقفا محرجا، العير قد خرجت ومكة برمتها قد اجتمعت. وكان البعض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يودون أن غير ذات الشوكة تكون لهم، يتمنون القافلة على النزال والقتال. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هناك عقد النبي صلى الله عليه وسلم اجتماعا طارئا سريعا، وهو الذي أنزل الله عز وجل عليه وشاورهم في الأمر أن يشاورهم في هذه القضية، فكان يقول للناس أشيروا علي أيها الناس، علّه أن يجد عندهم رأيا حكيما، وعلّه أيضا أن يتأكد من مدى إقدام الصحابة على القتال معه، لأنه كان يرى أنه لا بد من النزال. فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال وأوجز وأعجز، ثم قام عمر رضي الله عنه فقال فأوجز وأعجز، ثم ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أيها الناس، ثم قام المقداد فقال يا رسول الله آمنا بك وأطعناك فسر بنا يا رسول الله حيث أمرك الله. والله لا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام سمع من هؤلاء وهم من المهاجرين، وهو يريد أن يعرف هل ما زال الأنصار على العهد وهل هم قادرون على النزال، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يستنزل آراءهم وأن يعرف ما هو خيارهم، ثم قال أشيروا علي. فقال سعد بن معاذ زعيم الأنصار يا رسول الله علك تعنينا معشر الأنصار؟ قال نعم. فقال سعد يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئته هو الحق، أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت وما أخذت أحب إلينا مما تركت. فامضي يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك فسر بها على بركة الله. والله إننا لصدق في الحرب صدق عند اللقاء، ونسأل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. كان لهذه الكلمات أثرا قويا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، كان لها أثرا في تقوية جنابه عليه الصلاة والسلام. فسر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما وقال لهم أبشروا، فإن الله سبحانه وتعالى وعدني إحدى الطائفتين، وإني والله لأرى مصارع القوم. ثم عزم النبي صلى الله عليه وسلم على مواصلة المعركة والنزال مع الكفار. كلمة نطق بها ليث من ليوث يوم بدر، كريم الفعال سعد بن معاذ رضي الله عنه، فلله درهم من أبطال صدق عند اللقاء، قوم فازوا بالتلاد الخالد والشرف التالد. ثم بعد ذلك انطلق صلى الله عليه وسلم في إعداد خطة لتلك المعركة. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه عند أول ماء قبل بدر، فقام الحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال يا رسول الله، إن هذا المكان الذي نزلت فيه، هل هذا المكان منزل أنزلكه الله عز وجل فلا نتقدم عنه ولا نتأخر، أم أنه الحرب والرأي والمكيدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والمكيدة والحرب. فقال يا رسول الله، فليس هذا بالمنزل، ولكن أرى أن نتقدم حتى نبلغ أدنى ماء من العدو، ونغور أي نخرب ما وراءه من القلب، ونجعل ذلك الحوض ونملأه بالماء فنشرب ولا يشربون. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنعم الرأي. فأقره النبي على رأيه ونزل عنده. وفي ذلك الموقف تقدم سعد بن معاذ الشجاع المضحي من أجل النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذات الله عز وجل، وهو سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له مقر للقيادة. ثم نلقى نحن عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الغلبة علينا ركبت إلى إخواننا بالمدينة. يا نبي الله، ما نحن بأشد لك حبا منهم، والله لو علموا قتالا لخرجوا معنا. وفعلا يبنى مكان صغير عليه شيء من العريش للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يستطلع على المعركة. وكان سعد بن معاذ ومن معه حراسا على النبي عليه الصلاة والسلام. بدأ النبي بتعبئة الجيش وحثهم وتشجيعهم على لقاء العدو في الغد، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر في موقع المعركة قبلها بليلة واحدة ويقول هذا مصرع فلان، وهنا مصرع فلان ابن فلان، هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان. يقول الرواة، فلما انتهت المعركة والله ما عدا أحد منهم مكانه الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ صلى الله عليه وسلم بتقصي الأخبار، خرج بنفسه هو وأبو بكر الصديق لينظروا خبر القوم، التقوا بشيخ من أهل تلك المنطقة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر جيش مكة وجيش المدينة. فقال لهم الرجل، من أنتم حتى تسألون؟ قالوا أخبرنا ونخبرك. فقال ذلك الشيخ الكبير، لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. قال إن أخبرتنا أخبرناك. فأخبرهم أنني سمعت أن أهل مكة قبل يومين في المكان الفلاني، فإن صدق ما بلغني فهم الآن في المكان الفلاني، وبلغني أن جيش المدينة قد خرج في اليوم الفلاني، فإن صدق فإنهم الآن قد وصلوا إلى المكان المعين وسمه. وأصاب في ذكر مكان الجيشين، ثم قال ممن أنتما؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، نحن من ماء، مموها عليه الصلاة والسلام، فهو يقول من ماء يعني خلقنا من ماء، فظن أنهم من قبيلة أو من فخذ يقال له ماء، فقال من ماء من ماء، ثم خرج وذهب النبي عليه الصلاة والسلام. وفي مساء ذلك اليوم خرج بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتقصون الأمور، فجاءوا براعيين لقريش خرجا يستقيان، سألوهما عن حالهما فقالوا نحن غلامان نسقي لجيش مكة، وكانوا يتمنون أن هذين الغلامين من العير التي مع أبي سفيان رجاء أن ينالوا تلك العير. فقال نحن لقريش، فأوجعوهما ضربا فقال نحن لأبي سفيان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فلما فرغ من صلاته التفت إليهما وقال، أولما صدقاكما أوجعتموهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بحنكته ولطفه ومعرفته: كم يذبح هؤلاء القوم؟ قالوا: ينحرون 9 من الإبل أو 10. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إن القوم ما بين 900 إلى 1000، وفي ذلك تحديد لعدد هؤلاء الأعداء. وأصاب صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستعد استعدادا إيمانيا للمعركة التي ستقوم غدا. وما إن عدل النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف وهيأهم للقتال حتى لجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ورفع يديه وأخذ يبتهل إلى الله سبحانه وتعالى ابتهالا عظيما ويدعوه دعاء صادقا عظيما من قلبه يستنجد بربه سبحانه وتعالى، وهو نعم المولى ونعم النصير. في هذا الموقف الذي يبدو فيه ضعف البشر ولا بد من تعلقهم برب الأرباب جل جلاله، توجه إلى ربه وهو رسول كريم ورفع أكف الضراعة إلى خالقه وأخذ يدعو دعاء المبتهل المنكسر الذليل: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، يدعو عليه الصلاة والسلام ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا، اللهم إن تشأ ألا تعبد في الأرض أبدا بعد هذا اليوم. وبدأ يلح على الله سبحانه وتعالى أن ينصره وأن ييسر له الأمر حتى سقط رداءه، فجاءه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ووضع يده على كتفه وقال: حسبك يا رسول الله، حسبك يا رسول الله، لقد ألححت على ربك. فما أعظمها من لحظات، سلاح الدعاء قبل سلاح القتال وحديده. ومن شهر في وجه عدوه سلاح الدعاء فقد قاتله بسلاح لا يستطيع اتقاء مضاربه، فكم من ضعيف به قوي، وكم من ذليل به اعتز، وكم من قليل غدا به كثيرا. وجهز النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وبدأ في إعداد الصفوف. كان النبي صلى الله عليه وسلم معه عصا يعدل به الصفوف. فكان هناك أحد الصحابة يقال له سواد، وكان متقدما قليلا عن الصف، فنخسه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العصا الذي معه. قال: أوجعتني يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أقيدك. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه، فما كان من سواد إلا أن ضم رسول الله وقبله في بطنه. فقال له النبي: ما دفعك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله، إنك لترى القوم منا، يعني أننا قريبين من النزال، وإني أتمنى أن يكون آخر شيء لي في الحياة أن يمس جسدي جسدك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فدعا له النبي خيرا. قال عنه بحير حين أبصره بأرض بصر مقالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عطفا عليه فروع الطال والسلم. قال عنه بحير حين أبصره بأرض بصر مقالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عطفا عليه فروع الطال والسلم. بأنه ختم الرسل الكرام، ومن به تزول صروف البؤس والنقم. بأنه ختم الرسل الكرام، ومن به تزول صروف البؤس والنقم. البؤس والنقم به تزول صروف.